إجاك كتاب وهو مختصر صحيح البخاري. أيوة. المراجع له للشيخ إبراهيم بركة وأحمد بركة أو إبراهيم بركة. يعني ما رأيك فيه؟ هذول شو مساويين؟ وأحمد راكب عروش. شو بين هذول؟ هذول محققين كتاب. أنو كتاب؟ مختصر صحيح البخاري. المسمى تجويد المسمى. تجويد ايش؟ تجويد المسمى بجامع جامع ال جامع الدروس الصحيح جامع الصحيح. ماني فهمان عليك. يعني هذول اثنين محققين كتاب. الكتاب شو اسمه تاليف مين؟ تاليف الإمام الزبيدي. ايه طيب شو السؤال؟ السؤال انه ما رايك انه شخصين عليه اذا عندك معلومات عنه. لا ما عندي معلومات. ما عندك معلومات. لكن عندي معلومات كافية عن المختصر هذا وانه لا قيمة له. فإياك إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.